أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بعد أن انتهى الإمام الرينان رضي الله عنه وأرضاه عن أحكام حد الزنا، شرع في أحكام حد الشرب. والشرب الذي يتعلق به الحد هنا هو إما شرب الخمر وإما شرب بقية الأشربة المسكرة، فإن الخمر يتعلق بها الحد سكر أو لم، شرب قليلا أو كثيرا ولو قطرة. أما بقية الأشربة المسكرة فإنه لا يحد إلا إذا سكر منها، فلذلك سماه حد الشرب ولم يسميه حد السكر، سماه حد الشرب ولم يسميه حد حد السكر. لا شك قدم حد الزنا أولا قبل حد الشرب، لأن يعني أبشع هذه الحدود أو هذه الجرائم الزنا، لما يترتب عليه من مخاطر ومفاسد كثيرة. وحد الزنا أيضا في إثباته يعني يثبت بدليل قوي، إن كان بالبينة لابد من أربعة وهي أعلى مراتب الشهادة، أو بالإقرار. طيب، ثم جاء بحد الشرب، لأن أيضا ثبوت حد الشرب وإن كان بشهادة شاهدين إلا أنه يشترط فيه بقاء الرائحة، إذن فهذا يقوي أنه فعلا شرب الخمر ويستحق الحد، ولحكم أخرى كثيرة. فقال: باب حد الشرب. قال: قال باب حد الشرب: ومن شرب الخمر فأخذ وريحها موجودة أو جاءوا به سكرانا فشهد الشهود عليه بذلك فعليه الحد، وكذلك إذا أقر وريحها موجودة، يعني جاءوا به سكران أو جيء به بعد انتهاء سكره ولكن الريح لا زالت موجودة، فشهد الشهود عليه بذلك فعليه الحد، وكذلك إذا أقر وريحها موجودة، لأن جناية الشرب قد ظهرت ولم يتقادم العهد. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، وإن أقر بعد ذهاب رائحتها لم يحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد: يحد. وكذلك إذا شهدوا عليه بعدما ذهب ريحها عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد رحمه الله: يحد. فالتقادم يمنع قبول الشهادة بالاتفاق، غير أنه مقدر بالزمان عنده اعتبارا بحد الزنا، وهذا لأن التأخير يتحقق بمضي الزمان، والرائحة قد تكون من غيره، كما قيل: يقولون لي إنك شربت قدامة، فقلت لهم: لا، بل أكلت السفرجلة. يعني لا تكفي مجرد الرائحة، لأن الرائحة قد تختلف أو قد تتفق. فلما قاله يقولون لي إنك، يعني شم الرائحة من النكهة، النكهة يعني رائحة، نكهة فمه حسنة، يعني رائحة فمه حسنة، نكهة فمه غير حسنة. طيب، فالنكهة هي رائحة الإيه؟ الشيء. ولذلك سيأتي إذا أتي به فتلتلوه ومزمزوه ثم استنكهوه، قول سيدنا عبد الله بن مسعود، يعني اطلبوا رائحة الخمر في إيه؟ في فمه. طيب من الشم. نعم. وعندهما يقدر بزوال الرائحة لقول ابن مسعود رضي الله عنه فيه: فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه، ولأن قيام الأثر من أقوى دلالة على القرب، وإنما يصار إلى التقدير بالزمان عند تعذر اعتباره، والتمييز بين الروائح ممكن للمستدل، وإنما تشتبه على الجهال. يعني هنا يقول إن الرائحة لا تشتبه إلا على من ليس له إيه؟ خبرة بذلك. لا أعرف هل فقلت لهم بل لا بل أكلت السفر. المدامة اسم من أسماء الإيه؟ الخمر، ويسمونها مدامة لأن من أدمن الخمر يداوم إيه؟ على شربها. فقلت لهم لا بل أكلت السفرجلة، يعني هل السفرجل رائحته ممكن تشبه رائحة الخمر؟ لا. ممكن أنتم عندكم سفرجل تزرعونه؟ في موجود لكن ليس منتشرا، لأنه فج، طعمه فج غير مقبول. طيب فهنا قالوا إنه لا بد من إيه؟ من وجود الرائحة، لا يعني عندنا نحن. التقادم مسقط للحدود، التقادم هو إيه؟ بعد الزمان. ولذلك تكلمنا عن من إيه؟ شهد عليه بزنا إيه؟ متقادم. طيب التقادم هناك اختلف فيه شهر أو أكثر أو أقل. طب ما التقادم في حد الشرب؟ الشيخان قال التقادم بذهاب الرائحة، يعني إذا أتى به الشهود وذهبت رائحة الخمر من فمه خلاص هذا إيه؟ شرب متقادم، لا يسقط، يسقط الحد. الشهادة على هذا الشرب المتقادم يسقط الإيه؟ الحد. الإمام محمد قال أيضا التقادم مسقط للحد، ولكن لم يقدره بذهاب الإيه؟ ولكن قدره بالزمان، قدره بالإيه؟ بالزمان. قال لأنه من الممكن أن يكون قد بيبعد المكان عن الإمام، فعندما أتوا به ذهبت إيه؟ ذهبت الريح. فيبقى عند محمد التقادم بالزمان، عند الشيخين التقادم بذهاب الإيه؟ الرائحة. هو نفسه يعني كأنه لما قدم الكلام بأن في الرد على الشيخين إذ قال إنه بذهاب الإيش؟ الرائحة. قال لهم أنتم تقولون بالرائحة، يعني يثبت إذا جاء ورائحة الخمر في إيه؟ في فمه. طب ألا ترون أنه من الممكن أن تختلط رائحة الخمر بغير الخمر؟ يعني إنسان يقول هذه رائحة خمر وهي ليست خمر. ولذلك جاء ببيت الشعر هنا يقولون له إنك شربت مداما، مدامة يعني بيقوله أنت لا تشم، أنت يعني أنت شربت خمرا وشم نفسك، كأنه يعني يقرره على نفسه، يعني يجعله من باب الأمر بتقرير الشيء، بتقرير الشيء. يعني مثلا ده في ممكن في الكلام العادي يقولون تقول لشخص في حوار معك أنت تقول له أنت مريض، يقول لك لست مريضا، يقول لك تقول له علامات المرض والتعب باذي على وجهك، فيقول لك لا، تقول له انظر إلى نفسك واحكم، انظر إلى نفسك واحكم، يعني انظر إلى نفسك هذا وجه مريض أم وجه صحيح واحكم. فكأنهم هنا قالوا له إيه؟ قالوا له يقولون لي إنك شربت مدامة، يعني رائحتك خمر وأنت تعلم ذلك وأنت تشمها، فهم الكلام. فقلت لهم لا، بل أكلت سفرجلة أو السفرجلة، يعني اختلطت الرائحة. فالإمام محمد ساق هذا إلى أنه لا يتخذ الريح دليلا ولا ذهاب الرائحة تقادما، لأنه قد يختلط ريح الخمر بغيرها. فردوا علي هنا قالوا له إنه يختلط على الجاهل بذلك، لكن من عنده خبرة بهذه الأمور لا يختلط عليه رائحة الخمر بغيرها. طب هل كان يعني الفقهاء والقضاة عندهم الخبرة بذلك؟ نعم، عندهم الخبرة وتعرف ويعرفون الرائحة ويعرفون كيف، يعني سيأتيك في كتاب الأشربة لما يعني فرق بين المنصف والبازق والطلاء وما ذهب أكثر من ثلثيه وأقل من ثلثيه وكذا، كلام عجيب كأنهم كانوا يصنعون الخمور. فإنما هم يعلمون يعلمون ذلك، ليه؟ لأنهم يقررون الشرع الحنيف، فحتى لا يقولوا عما هو لا يوجب الحد يوجب الحد، أو عما يوجبه لا يوجبه. اقرأ. كان في القديم كذلك، ولكن الآن ليس كذلك صح. ما هو؟ يعني القضاة في القديم كانوا يقضون. الآن هناك أجهزة معاونة للقضاة حتى من قديم، الأجهزة المعاونة للقضاة يسمى الخبراء، يسمون بالإيه؟ بالخبراء. يعني مثلا لو أن إنسانا مات فشك القاضي أو وكيل النيابة أو جهة كذا ما سبب موته، ماذا يقرر، ما سبب، كيف يقرر سبب الموت؟ هو كممثل لل، ماذا تسمونه عندكم، وكيل النيابة أو رئيس النيابة أو المحقق القضائي، ماذا تسمونه؟ يعني معناه إيش باللغة العربية؟ لا، أنت دلوقتي إذا أردت أن تشكو واحد للقضاء أين تشكوه؟ يعني قاضي. طيب هذا القاضي إذا، أو لو أنه حدث حادث في الطريق فمات شخص، طبعا لابد أن نعرف سبب الموت. هل هو هذا القاضي أو المحقق يعرف سبب الموت؟ لا. ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يراجع المتخصص. المتخصص اسمه خبير، والخبراء في كل مجال، في كل تخصص لهم من يأخذون بقوله، ولذلك يسمى مكتب الخبراء. يكون هناك خبراء في الطب الشرعي تحديد سبب الوفاة، يكون هناك خبراء في الأراضي، في قسمة الأراضي، في غيرها، في المحاسبة، في الشركات، كلها كله اسمه جهاز معاون للقاضي، لأن القاضي لن يعلم كل هذه الأشياء، ولكن جاءه ذلك ليحكم فيرفع الأمر للخبراء بذلك. دائما تمر معنا في الفقه يقولون حكومة عدل، أو يشهد إثنان لهما بصارة، كما في درستم في الماء وغيره، يحكم به إثنان ذوى بصارة، يعني معرفة. هؤلاء هم أهل الخبرة، فالقاضي دائما يكون عنده هذا الجهاز المعاون. فأنت تقول في أيامهم، لكن في أيامنا لا، في أيامنا موجود، وإلا كيف يقضون؟ القاضي لن يحيط علما بكل شيء سيقضي فيه، فلا بد أن يكون له معاونون من هؤلاء المعاونين من لهم هذه الخبرة بهذه الأمور. ماشي هادي عالم صحاوت ما شاء الله عليك، أنت رياضي كبير، فكيف تأتي إلى الدرس أراك كالنائم، أراك كالمريض، أراك كالضعيف، وفي مباراة كرة القدم كنت ما شاء الله، لكن أحرزت فيه هدفا فوته. نعم، يعني لم ينظر إليه مجاملة لأستاذه. طيب اقرأ. له درجتان زيادة. وكل من شجعني له درجة. نعم. وأما الإقرار فالتقادم لا يبطله عند أبي محمد رحمه الله. هناك اشترط الشيخان أيضا أن يقر ولا يزال ريحة الخمر في فمه. الإمام محمد قال لا يشترط ذلك، وهذا فيه معقولية، هو مقر، والإقرار بأي حد متقادم لا يبطله، لأن الإنسان ليس متهما في حق لكن الشهود يتهمون. كما في حد الزنا على ما مر تقريره، وعندهما لا يقام الحد إلا عند قيام الرائحة، لأن حد الشرب ثبت بإجماع الصحابة ولا إجماع إلا برأي ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود هو الذي اشترط ذلك، أن يؤتى به أو أن يأتي والرائحة الخمر في قالوا حد الشرب ثبت بالإجماع. لا، هو ثبت أولا بالحديث فاجلدوه، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل ما كان يجلد، ولكن كان إذا أتي بشارب الخمر أمر بضربه، فمن ضارب بثوبه، ومن ضارب بصوته، ومن ضارب بحذائه. ولكن بعد ذلك الصحابة أرادوا أن يقدروا فيه، فأجمعوا على جلده. ولسيدنا علي فيه كلمة قالها: أرى أنه إذا شرب هذا يهزي في كلامه، وإذا هذا افترى، يعني قد يسب بالزنا، وإذا افترى حددته حد الفرية، يعني حد القذف، فأرى أن يجلد 80 جلة. ووافقه الصحابة على ذلك، فكان إجماعا. فقالوا هنا ابن مسعود هو الذي اشترط أن تكون الريح قائمة في فمه، ولا إجماع بغير رأي ابن مسعود، لأنه من الذين كونوا الإجماع. طيب. وقد شرط قيام الرائحة على ما رويناه. لكن أنا أرى، الله أعلم، ترجيح رأي الإمام محمد في المسألة، لأنه كم تبقى رائحة الخمر. طيب، إذا اشترطناها في شهادة الشهود لها معقولية، لكن لماذا تشترط في الإقرار؟ المقر غير متهم في حق نفسه كما قلت، ويريد أن يطهر نفسه بالحد، فأرى أن المقر لا يشترط في حقه أن تكون الرائحة لا زالت قائمة، فإن التقادم يكون تهمة بالنسبة للشهود، ولا يكون تهمة بالنسبة للمقر على نفسه، لأنه غير متهم في حق نفسه. والله أعلم. أحد الصحابة كان يؤتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسبب الشرب. كان يحد بالصورة التي ذكرناها، وهي أنه كان يضرب، وكل الجالسين يقومون لضربه، يضرب بيده، يضرب كذا. نعم، وهذا الحديث يستدل به على أن صاحب الكبيرة ليس كافرا، لماذا؟ لأنه في مرة لما كان يؤتى به كثيرا قال أحد الصحابة عنه قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به شاربا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنوه فإني علمته يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال لا وفي الرواية الثانية لا تكون عونا, أو في حديث آخر لا تكون عونا للشيطان على أخيكم, سماه أخا. نعم, حديث من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه, هذا الحديث لم يعمل به إمام من الأئمة, فهو مع عندهم فيه علة. ولذلك الإمام الترمذي لما قال ما من حديث في كتابي هذا إلا وعمل به بعض أهل العلم إلا حديثين, حديث من شرب الخمر فاجلدوه كذا إن عاد فاقتلوه ما عمل به أحد, وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الآه بين الصلاتين لا لسفر ولا لآه ولا لمطر, قال أيضا لم يأخذ به الآه الأئمة. وللأسف أحيي مثل هذا الكلام في أيامنا هذه, يجمعون البعض يجمع لغير علة ويأمر بالجمع لغير علة, هذا هوى, هذا هوى. يعني لما الإمام الترمذي يقول لم يعمل به أحد من أهل العلم يتهمونه بالجهل, يقولون هو لم يعلم لكن غيره يعلم. بعض مدعي العلم جاهل وجاهل مركب, الجاهل هذا جاهل بصير تسأله يقول يا أخي أنا جاهل لا أعلم, لكن مدعي العلم جاهل مركب, هو جاهل ويجهل أنه إيه, فيأتي بالطامات الكبرى. اقرأ رضي الله عنكم. فإن أخذه الشهود وريحها توجد منه أو هو سكران فذهب به من مصر إلى مصر فيه الإمام فانقطع ذلك قبل أن ينتهوا به قد في قولهم جميعا. هنا بقى للعذر, لأنهم وجدوه سكران في بلد يعني أو في بعيد يعني القاضي هنا في سمرقند, وسلطة القاضي تشمل كل نواحي سمرقند, ففي آخر ناحية من نواحي سمرقند أتوا به وجدوه يشرب أو سكران وأخذوه وبحثوا عن سيارة وركبوا السيارة والطريق قطع بالثلج, فإذا عندما وصلوا إلى القاضي وصلوا به إليه وهو فائق وهو عاقل وهو رزين وفمه ليس فيه رائحة الخمر بل فيه رائحة المسك, ولكن هذا انقطعت الرائحة للعذر. فكما ذكرنا هناك أنه إذا كان التقادم بعذر فلا يسقط الحد فكذلك هنا. طيب, لأن هذا عذر كبعد المسافة في حد الزنا والشاهد لا يتهم في مثله في مثل الحال. ومن سكر من الزبيب سكر ومن سكر من اللذيذ قد لما روي أن عمر رضي الله عنه أقام الحد على أعرابي سكر من اللذيذ. هنا سيأتيك في كتاب الأشربة, عندنا الأشربة أربعة, الأول الخمر وهي النيء من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد, يعني يجمع العنب يعصر يوضع في الآنية من خشب أو من غيرها ويترك, وبتركه يتخمر وإذا تخمر ترى فيه إيه حركة كأنه يغلي كأن من تحته نار، ويغلي في هذه الحالة بفعل نار لا، إنما بفعل التخمر بتركه. فإذا غلى بفعل الترك غلى واشتد، اشتد طعمه وريحه، وقذف بالزبد، يعني عندما أي شيء يخمر تجد له زبد، الزبد هو إيه نسميه رغوة. لو نظرت إلى البحر أو إلى النار لما يهيج تجد فوقه الإيه الزبد. طيب يقذف بهذا الزبد، فإذا غلى واشتد وقذف بالزبد يعني، ثم بعد ذلك يصفو ويرق، هذا هو الايه هذا هو الخمر. نيء يعني ليس مطبوخا، من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد. طيب ماشي. وذهب أقل من ثلثيه يعني سيصفو بعد ذلك. طيب هذه الخمر التي يكفر مستحلها وهي نجسة، النجاسة مغلظة، نجاسة إيه مغلظة، ويحد بشربها ولو إيه ولو قطرة، هذه هي الإيه. وهناك أشربة أخرى لا يحد إلا إذا شرب وسكر منها ماشي، ونجاستها خفيفة. طيب هذه ولا يكفر مستحلها بل يفسق، لأنه يعني ليس فيها نصا قاطعا. وهذه الأشربة إما وهي نبيذ العنب إذا طبخ، يعني مش ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف الزبد بدون طبخ، لا هنا إيه طبخ يعني بالإيه بالنار، أدنى طبخة يعني طبخا خفيفا كده حتى يأخذ فرصة للتخمر. طيب هذا عندنا قالوا لا يحد إلا إذا سكر منه، لا يحد إلا بالقدر الإيه المسكر، ونجاسته خفيفة ولا يكفر مستحله. طيب هذا ما اتخذ من العنب، ونقيع الزبيب كذلك إذا طبخ كله لا بد من النار فيه، ونقيع التمر. يبقى دول كم نوع؟ ثلاثة، سيأتي بالتفصيل في كتاب الأشربة. فكل هذه لا يحرم منها إلا القدر المسكر، ولا يحد منها إلا إذا سكر، ونجاستها مخففة، ولا يكفر مستحلها. هذا رأي الحنفية. عند غير الحنفية قالوا إن كل الأنبزة ما دامت مسكرة فهي خمر وهي حرام، سواء سكر منها أو لم، مثلها مثل الإيه مثل الخمر عندنا. طيب وهذه هي هذا هو الحكم عندهم. وأرى أنه في أيامنا هذه يفتى بقول الجمهور، يفتى بقول الإيش الجمهور، لأنه تعددت أنواع الخمور التي يشترونها بأغلى الأثمان وليست من العنب، منها ما يؤخذ من البصل، منها ما يؤخذ من التفاح، ومنها ما يؤخذ من الشعير وغيره. المهم طب ما الذي دعا أبا حنيفة إلى أن يفرق بين هذا وذاك؟ ولذلك لما ناقشه البعض قالوا له تقول بحله؟ قال نعم. قال إذن اشربه، اشربه، هذه كاس خذ اشرب. فقال لهم: والله لو غرقتموني في الفرات، يعني في نهر الفرات، سبعا تغرقوني وتخرجين أرار سبع مرات ما شربت منه ولو قطرة، ولو غرقتموني في الفرات سبعا على أن أقول بغير ذلك ما قلت. رضي الله عنه. فالإمام لم يقل، لم يسوي بينه وبين الخمر الذي ثبت قطعيا، ففرق بينهما في الأحكام، فقال: الخمر يحد شاربها ويحرم منها القطرة، سكر أو لم يسكر، لكن هذه لم تثبت قطعا كما ثبت تحريم الخمر، فلا أقول إلا بما قلت. وليس معنى كل، ولذلك ليس معنى أن كل من قال بحل شيء أنه يأتيه. فهمت؟ ولذلك في كتاب الأشربة سيسوق لنا أدلة كثيرة، لنا أدلة كثيرة في المسألة تضارع وتصارع أدلة الجمهور. أستاذ إذن الحنفية لم يقولوا بحرمة غير الخمر ما لم يسكت؟ نعم. حرمة هي قضية لا عملية. عملية أيضا لم يقولوا. نعم. لم يقولوا بحرمته ما لم يسكر. نعم. بس هتأتي عندك رأي الإمام محمد قال بتحريمه من ناحية أخرى. قال: من شربها متلذذا بها متشبها بشارب الخمر والسكارى فإنها تحرم عليه. اقرأ. لا دواء ولا موى، إن الله لم يجعل دواء أمتي في محرم، لا تشتري شيئا فيه خنزير ولا تشتري شيئا فيه خمر. لا شيء، كله حرام، كله حرام. ولذلك أنا قلت لك أنا لا أرجح مذهب الحنفية في المسألة، والورع يستدعي ذلك. لا تبحثوا للناس عن مرخصات الحرام يا شيخ. يشرب ويذهب. أبو حنيفة مجتهد أفخم ورجل دين، وفعل ذلك وقال ذلك لدينه، لكن أن يأتي الفساق ويقول أن نشرب فأبو حنيفة، أبو حنيفة منهم براء، هؤلاء فسقة. وسنبين الكلام في حد السكر ومقدار حده المستحق عليه إن شاء الله تعالى. ولا حد على من وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها لأن الرائحة محتملة، وكذا الشرب قد يقع عن إكراه أو اضطرار. ذلك كله، هل عقوبته حد أم غير حد؟ حد. والحدود تدرأ بالشبهات، والحدود تدرأ بالشبهات، فكل ذلك فيه شبهة، والحد لا يثبت بما فيه شبهة. ولا يحد السكران حتى يعلم أنه سكر من النبيذ وشربه طوعا، لأن السكر من المباح لا يوجب الحد كالبنجي. عارفين البنج؟ أخذت بنج؟ والأب ها؟ ما هو؟ نوعان. قل ما النوعان؟ غالي وليس غالي. يا أخي أنا لا أعرف البنج إلا ما يعطاه من سيجرى له عملية جراحية، الذين يرون لهم سيشقون بطنه سيخيطون ذراعه، هذا ماشي يعطى البنج لكي لا ويسمى مرقد، ويسمى مرقد. طيب كون هل البنج هذا الناس تتعاطاه لغير هذه الأمور؟ هل يتعاطى البنج كالخمر وكالمخدرات؟ طيب قل لي على النوعين ما هما؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما نوع اسمه مشهوره انه ماريجوانا يعني؟ طيب هذه معروفه انها نوع من المخدرات، مارجوانا نوع من المخدرات، ولا تشير اليه كذلك، نحن نتكلم علما. فهذه حرام. كذلك الامر ما يسمى بالافيون وبالحشيش وبالبانجو، كل ذلك يعد يعد حراما. بل قد يحرم أكثر من الخمر، لأن الخمر فقط مسكرة، لكن هذه مسكرة ومدمرة للجهاز العصبي عند الإنسان. هذا نوع. والنوع الثاني يعني يشربون كالشاي ولا يسكن. ماذا يفعل هذا الشيء؟ إذا يأكل نفسه لا يسكن هذا، ولكن إذا يغلي هناك كيف يسيل الماء بطيئا أو يؤخذ، يكتب باللغة العربية خشخاش، زهرة الخشخاش، خش خاش بالخاء. غير نفس الشيء ولا لا؟ هذا شيء ويسيل. هذا من بدون إسالة أو غيرها، هذا عندما يجرح هكذا يجمعونه، وهذا مدمر للجهاز المناعي، حرام. وهذا الذي يؤخذ منه ما يسمونه بالمخدرات المخلقة، والمخدرات المخلقة أشد فتكا بالجهاز العصبي أكثر من هذه الأشياء، كل هذا حرام. كيف تكون مخلقة؟ مثل هذه الأشياء يستخلصون منها خلاصة، يعني هناك ما يسمى بالكوكايين، كوكايين وهيروين، هذه اسمها مخدرات مخلقة، تؤخذ من الأفيون ومن هذه الأشياء، نعم، ولكن بيعالجوها معالجة معينة، مجرد أن تصل إلى بالشم أو غيره تدمر الجهاز المناع، ولذلك إدمان شديد، والعلاج منها بعد ذلك صعب جدا، وتورث كثير من الناس يموتون منها إذا وصل إلى ذلك. يعني فوق أنها مكلفة ومفقرة للإنسان، في النهاية ينتهي الإنسان بتدمير نفسه، كل ذلك حرام. وأكثر العلماء أعطوه حكم الخمر حدا، بل أرى أنه قد يصل العقوبة إلى أن يقتله القانون حكما تعزيرا، لأن هذه الأشياء، ولذلك أعداء الأمم يشيعون فيهم مثل هذه الأشياء، يعني يهربون إليهم المخدرات، يهربون إليهم ما يسمى كوكايين أو هيروين أو غيره. لماذا؟ ويشيعونه في أوساط الصغار والشباب. لماذا؟ لأنه إذا انتشر في أمة قتلها، أفسدها، خلاص لا يكون قاعدا وذهنه شارد، لا يجمع شيئا، وهكذا ثم يتدمر جهازه المناعي. ولذلك ما السبب أن الحكومات والدول تحارب مثل هذا الأمر حربا شديدة، وتجعل هناك عقوبات شديدة جدا قد تصل إلى الإعدام في بعض البلاد لتجار مثل هذه الأشياء، لأنها مدمرة. أما هذا الذي تقول له أخرج من جيبك، هذا يعني هناك من ال كم الساعة الآن؟ الساعة 10 إلى 10. اقرأ. طيب ذكروني آخر الدرس، أريد أن أقول شيئا. اقرأ. نعم. السكران. السكران بالفتح يا شيخ. البنجي ولبني الرماد. لبن ولبني الرماك. الرماك دي اللي هي قلنا ايش؟ فرس. الفرس تتخذ للدر والنسل. عندكم لبن الفرس، وشائع عندكم ان لبن الفرس قد يصيب الانسان بالايه؟ بان يشعر بالدوران الراس او غيره. وقلت لكم او لغيركم أول مرة كنا نسمع كلمة الرماك ونحن طلاب كنا في الثالثة الإعدادية أو الثانية، يعني كان الواحد عمره ما بين عمره حوالي 14 عاما، والأستاذ رحمة الله عليه كان أستاذا لنا في معهد أسيوط، أدام الله معهد أسيوط وأدام ظل الأزهر في العالم. الأستاذ يشرح لنا في كتاب الأشب، فوصلت القراءة إلى لبن الرماك، فقلنا له ما الرماك يا أستاذ؟ الأستاذ قال أنا آسف لا أعرفها، وأنا آسف لأني لم أحضر الدرس قبل أن آتي. أحضر الدرس يعني إيه؟ يعني لم أقرأه ولم أجتهد في إيه؟ في تبسيطه لنفسي أولا ثم لكم ثانيا. ولذلك الأستاذ إذا دخل بدون تحضير للدرس قل يا رحمن يا رحيم راحت على الطلاب، فقال أنا آسف غدا إن شاء الله آتيكم بالجواب. ماشي. جاءنا في اليوم الثاني قال إني بحثت عن المسألة وما وجدت في الكتب كلاما شافيا إلا أني ذهبت إلى سيدنا الشيخ حسنين بخيت عليه رحمة الله، كان مفتي أسيوط، كان رجلا عالما حنفيا كبيرا فرضيا أعلم، كان أهل أسيوط ومن أعلم الناس بالمواريث. ذهب إليه، كان أستاذا له أيضا، كان الله يرحمه شيخ الشيوخ، فسأله قال له يا محمود لا تعرف ما الرمكة؟ الرمكة هي الفرس التي تؤخذ فقط للذر والنسل. قال له طب لماذا ذكروا اللبن؟ هل لبنها ممكن يسكر؟ قال نعم، هذه لبنها من الممكن أن يصيب الإنسان إذا شربه بما يشبه السكر، فهنا لأنها ليست خمرا، لأنه ليس إيه؟ ليس خمرا. هل شربتم لبن الرماك أنتم؟ أيوة قميز. هل دختم منه أو شعرتم بشيء؟ لأنكم تشربونه من صغركم، ولكن الإنسان إذا شربه لأول مرة من الممكن أن يحدث له مثل ذلك، لكن ليس خمرا. الذي ذكرني ذلك لما كنت في قزاخستان وجيء إلي به قالوا اشرب لكن لا تكسر، قلت له لماذا؟ قال لأن من الممكن أن تصاب بإيه؟ بدوران ودوخة، يعني عاوز أقول ممكن تسكر. فتذكرت الموقف الأستاذ معنا رحمة الله عليه ورحم الله شيخه شيخ شيوخنا. شربته وقريب لا لم يحدث شيء، وقريب أن أيضا شربته في لم أشربه في الوادي لكن شربته هنا. هذه قصة لبن الرماك. لبن الرماك وإن أسكر ولو أسكر لم يحل، لا يحل لأنه ليس خمرا. هل قال أحد على لبن الرماك بأنه خمر؟ إن شاء الله سنجرب أولا مع الرماك. خلاص. لكن لبن الرماك أنتم تحمضونه، يعني هل لا يشرب إلا إذا صار حامضا؟ تفهمون كلامي؟ يعني مثلا في الصباح نأتي باللبن من الفلاحين هنا ونشرب، نغليه ونشرب مباشرة. لكن ظننت أن لبن الفرس ممكن يشرب هكذا، يحلب ثم يشرب، لكن ما شربته إلا حامضا كالعيران. تعرفون العيران؟ يشرب عيران. هل لا يشرب غير عيران؟ يعني يحلب ويشرب مباشرة؟ لا. لماذا؟ يغلى. غلي، ماشي، غلي كالحليب. أنت تأتي باللبن تغلي ثم تشربه. طب هكذا لو جاء لو أن لبن الفرس غليناه، غلي فقط اللبن لقتل الجراثيم التي قد تعلق فيه، ولكن يشرب هكذا، كان العرب يحلبونه ويشربونها. فأنا لو شربته ماذا يحدث؟ فالله أعلم، من الممكن أن يكون شربه مباشرة هو الذي يسبب شيئا للإنسان أشبه بالسكر. فهل من الممكن الواحد يشرب هذا غير عيران؟ هل يوجد؟ تفهمون سؤالي؟ يعني لو عندك فرس وحلبتها في مثل هذا وأتيت بها لأشربه، أستطيع شربها أم لا أستطيع؟ هل يسكرني؟ طيب شربته أنت غير عيران؟ شربت القميص هكذا حلب وشرب؟ لا. طعمه حلو أم حامض؟ أيضا هو حامض. أنا كنت أظن أنه حامض لأنه يحول إلى عيران، يعني ليس كطعم لبن البقر أو الغنم، هو هكذا طعمه حامض. طب والإبل كذلك حامض؟ لا يكفي، لا يكفي لك ليس لبن الفرس مقدار حد الخمر والسكر، وحد الخمر والسكر في الحر 80 سلطان لإجماع الصحابة. إحنا هنا كتب قال لا يحد المكره، لا يحد الآه المكره على الشرب، هذه مكره لم يشربه طواعية يسقط عنه الآه الحد، ولا يحد حتى يزول عنه السكر. أتي به سكران يحد وهو سكران؟ لأنه لن يصل إليه الألم، ولكن المقصود إيلامه. وحد الخمر والسكر في الحر 80 سلطان إجماع الصحابة رضي الله عنهم، تفرطوا على بدنه كما في حد الزنا على ما مر، ثم يجرد في المشهور من الرواية، يجرد من الايه من ثيابه. طيب الا ما يستر عورته. وعن محمد انه لا يجرد اظهارا للتخفيف لانه لم يرد به نس. ووجه المشهور ان اظهرنا التخفيف مره فلا يعتبر ثانيا. كيف اظهرنا التخفيف مره؟ لأنه جلد ثماني. نعم. وإن كان عبدا فحده 40 سوقا لأن الرقة نصف على ما عرف. اقرأ بعده. ومن أضر بشرب الخمر أو السكر ثم رجع لم يحد لأنه خالص حق الله تعالى. ويثبت الشرب بشهادة شهادين، ويثبت بالإقرار مرة واحدة. وعن أبي يوسف رحمه الله أنهم اشترطوا الإقرار مرتين، وهو نظير الاختلاف في السرقة، وسنبينها هناك إن شاء الله. يعني هذا أيضا كذلك الأمر، حد السرقة هل لابد من أن إذا ثبت بالإقرار أن يقر على نفسه مرتين أم لا؟ وكذلك حد الإيه، كذلك حد الشرب. الإمام أبو يوسف قال نعتبره بحد الإيه الزنا، فلا بد من يعني سواء السرقة أو اللخاء أو السكر يعتبر بحد الزنا، لا بد فيه من تكرار الإيه الإقرار من تكرار الإيه فكذا هنا يقرر يكرر الإقرار. لكن بقية العلماء إن الإمام ومحمد وهو لم يشترط الإيه التكرار لأنه لم يرد، إنما قلنا يكرر في حد الإيه الزنا، ذلك ورد في حد الزنا ولم يرد فيما إيه فيما سوى. نعم. ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال لأن فيها شبهة البدنية. نعم، كما قررنا قبل عند حد الكلام في حد الزنا قلنا مراتب الشهادة أربع، أعلاها الشهادة على حد أربع رجال، يليها بقية الحدود لابد من شهادة الإيش لا تقبل فيه شهادة الإيش النساء، وما سوى الحدود فإنها تقبل فيه شهادة النساء. طيب، لأن فيها شبهة البدلية وتهمة الضلال والنسيان والسكران الذي يقدم والذي لا يعقل. هذه المسألة أيضا بالنسبة لمن سكر من غير الخمر، لأن الخمر لم نشترط فيها الإيه السكر، يحد سكر أو لم. طيب، من هو الطيب؟ فيبقى هنا اختلفوا في حد في من هو السكران، لأن نحن نقول لا يحد إلا إذا شرب القدر الإيه المسكر، يعني إلا إذا سكر. طب من هو السكران؟ واختلف الإمام مع الصاحبين في هذه المسألة، فالإمام أبو حنيفة قال السكران هو من لا يدري الرجل من المرأة ولا الأرض من السماء ولا الشرق من الغرب، يعني بلغ الغاية في الإيه في السكر. عند الصاحبين قال هو من يخلط في كلامه، مجرد التخليط في الكلام يكون إيه سكران، تكلم هكذا يخلط كلام معقول بكلام غير إيه معقول. طب ما سبب الخلاف هنا؟ أبو حنيفة رضي الله عنه أرضاه قال لهم تذكرون إذ رأوا الحدود بالشبهات، قال فلا بد في هذا السكران من غير الخمر أن يكون بيقين سكران، ولا يكون بيقين سكران إلا إذا بلغ الغاية في الإيه في السكر، وهو أن لا يدري الرجل من المرأة والأرض من السماء. لكن مجرد الهزيان من الممكن أن يهزي وهو ليس سكران، نقول له ولما أخرجه عن حد العقلاء، نقول لابد أن يخرجه يقينا. لماذا يا إمام؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود. فهمتم وجهة نظر الإمام رضي الله عنه؟ اقرأ. فهمت؟ لا أبغي بأبي حنيفة بدلا رضي الله عنه. ولذلك كبار الأئمة قالوا من جعل أبا حنيفة هو أبا حنيفة بينه وبين الله لا يخشى عليه. يعني أبا حنيفة بينه وبين الله في الأحكام. اقرأ. والسكران الذي يخلف والذي لا يعقل منطقا لا قليلا ولا كثيرا ولا يعقل الرجل من المرأة. وقال العبد الضعيف رحمه الله هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال هو الذي يهذي ويختلف يهذي من الهذيان. يهذي ويختلف كلامه لأنه هو السكران في العرف وإليه مال أكثر المشايخ رحمهم الله. وله أنهم يؤخذوا في أسلام الحدود بأقصاها درقا في الحد، ونهاية السكر أن يغلب السرور على العقل، فيسلبه التمييز بين شك وشك، ومن دون ذلك لا يرى عن شبهة السحر، لأنه لمجرد الهذيان أيضا يكون يقظا وصاحيا. والمعتبر في الفضح المسكري في حق الحرمة ما قاله الإجماع أخذنا من الاحتيال. هنا يعني الذي يحرم، الذي يحرم هو القدح الايه المسكر، هو القدح الذي سكر منه. كل ذلك قلنا يعني الكلام متعلق بغير الايه، بغير الخمر عندنا. نعم. والشافعي رحمه الله يعتبر الظهور أثره في نشيته وحركاته وأطرافه، فهذا مما يتفاوت فلا معنى لاعتباره. ولا يحد السكران بإقراره على نفسه لزيادة احتمال الكذب في إقراره. الكذب في إقراره، يعني يأتي وهو سكران ويقول سكرت، لا، لابد أن يكون صاحيا يقظا، ليس سكرا. اقرأ. فيحتال لدرئه لأنه خالص حق الله تعالى بخلاف حد القذف، لأن فيه حق العبد، والسكران فيه كالساحي عقوبة عليه، عقوبة عليه، عقوبة عليه كما يعني هذا متعلق بمن قذف وهو سكران. أقرار السكران لا يؤخذ به، لكن قذف السكران يقام عليه حد الايه القذف. لماذا فرقنا بين الأمرين؟ لأن حد القذف يتعلق به حد القذف يتعلق به حق الغير، حق العبد، كما في سائر تصرفاته. ولو ارتد السكران لا تبين، لا تبين، لا تبين منه امرأته، لأن الكفر من باب الاعتقاد فلا يتحقق مع السكر. لماذا؟ لأن الاعتقاد يحتاج إلى إلى صحو العقل، متعلق بالعقيدة، متعلق بأمر العقيدة. فقال لا تبين، لأن الكفر من باب الاعتقاد، والاعتقاد ما هو؟ هو ربط القلب أو عزم القلب على الشيء. طب وكيف يتحقق ذلك وهو لا عزم له من الأصل؟ ذهب بعزمه وبربط عقده السكر. نعم، فلا يتحقق. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمه الله، وفي ظاهر الرواية تكرر. طيب، جاي. نعم. نهاية السكر أن يغلب السرور على الأخذ ويسترون وجاكر، يعني السرور، ولكن هذا للغالب. يعني دائما السكران تجده منقى، تجده تجده يضحك وحده في الغالب، ماشي، لكن إذا برضه سكر فبكى وكذا وصار لا يعرف كلها وسكر، ذلك السرور الذي عبر به يعني في الغالب. ولذلك هذه المخدرات التي تتكلم عنها أو البنج تسمونه، مثل هذه الأشياء، مرجوانة وغيرها وحشيش، من يتعاطى هذه الأشياء تجده يضحك وحده، يضحك كده ويتهيأ له أمور تضحكه وليس لها واقع. حكى لي أحد هؤلاء الذين كانوا يتعاطون مثل هذه الأشياء ثم تاب الله عليه، قال كان ساهرا مع أصدقاء السوء وتعاطى شيئا من ذلك، قال فرجعت إلى البيت، كان لم يتزوج مع ولد، وبيتهم طابقان، قال فدخلت البيت وأنا جائع جدا، فدخلت إلى المطبخ، قال ففتح القدر وجد طعاما مطبوخا يسمى عندنا بامية، المهم كبطاطس مثلا، قال فجئت بطبق صح ووضعت فيه هذا الطبخ الطبيخ وأمسكته لأصعد به إلى الطابق الثاني حيث حجرتي التي أنام فيها. قال أمسكه وأنا أراه مليئا جدا وأخشى أن يسيل من أطرافه، فصرت أصعد واحدة واحدة واحدة إلى أن دخلت الحجرة ووضعتها على منضدة مثل هذه على الترابيزة لآكل، ولكن النوم غلبني. قال فنم. قال فعندما صحوت من نومي في الصباح قال ضحكت على نفسي ضحكا شديدا. قال أنا لم آكل. قال وجدت الطبق الذي كنت أظنه مليئا وسينقلب الطعام من أطرافه لكثرته، وجدت أنني لم أضع فيها إلا ملعقة صغيرة. فتجد هؤلاء يهيأ لهم أمور في أذهانهم ليس لها واقع، ويضحك الواحد منهم على نفسه دون أن يهتم. فهذه يعني الإنسان خلقه الله عاقلا ولكن يريد أن يتلف عقله. ولذلك ما هي الضرورات الخمسة يا مشايخ؟ حفظ إيش؟ حفظ نفسه وماله وعرضه ودينه وعقله. دي اسمها الضروريات الخمس أو المقاصد الخمسة التي جاء الشرع بحفظها: حفظ الدين، حفظ النفس، وحفظ العرض، وحفظ العقل، وحفظ المال. ولذلك شرع لها ما يحفظها وشرع العقوبات الزاجرة عن الاعتداء عليها. فحفظ العقل يستلزم كما حرمت الخمر أن تحرم كل هذه الأشياء التي تنال من العقل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ونكون قد وصلنا إلى نهاية حد الشرب، وبقي علينا من المؤمن إن شاء الله تعالى بعد الترم الأول في بداية الترم الثاني أو الفصل الثاني نبدأ مع حد القذف. والله أعلم. إلى اللقاء.